الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس طلبه مني إخواننا القائمون على قناة رفقة، والتي أسأل كلامك الله عز وجل أن يعينهم وأن يتقبل منهم وأن يرزقهم السداد والإخلاص في القول والعمل، أن يجعل أعمالهم كلها صالحة وخالصة لوجهه الكريم. الحقيقة أن ما طلبوه هو احتياج ماس وأمر ضروري ومسألة حتمية أن تبث وتذاع وتنشر ويتكلم عنها ليلا ونهارا بين أوساط الرجال والنساء والكبار والصغار، لأن هذا الخلق خلق سماه النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإسلام. قال: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. تخيل أن يكون هذا خلق الدين. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال: إنك لا تستحي حتى إن الحياء قد أضر بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني بيقول له أنت حياءك أضر بك، ضيع عليك مصالح، أغلق عليك أبواب منفعة، لأنك بتستحي حياء شديد. قال: إنك لا تستحي حتى إن الحياء قد أضر بك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: اسكت، يعني سيبه، ما تكترش عليه في الكلام، لأنه الحياء ده من الإيمان. الحياء ده دليل على أنه مؤمن. يا إخواني، الآن لما بنتكلم عن الحياء، إحنا مش بنتكلم على خلق من الأخلاق العادية، إحنا بنتكلم عن خلق من الأخلاق اللي لها مرتبة سبق في الشريعة، اللي لها أولوية في الكلام في دين ربنا عز وجل. احنا بنتكلم عن الحياء، ما بنتكلمش حتى عن مجرد خلق. لو اتكلمنا دلوقتي عن الحياء، ما بنتكلمش عن مجرد خلق، احنا بنتكلم عن إيمان. قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. بنتكلم عن العقيدة، بنتكلم عن الدين، بنتكلم عن قلبك ومنسوب الإيمان فيه. أحيانا بيبقى الكلام أما بنتكلم عن أخلاق يتقال لك يعني قصدي من الأخلاق اللي هي من الدين، يعني إيه وكأنها مكملات. لا يا جماعة، في أخلاق معينة، الأخلاق دي بيقاس بيها الإيمان. الأخلاق دي بيقاس بيها الإيمان. من الأخلاق اللي بيقاس بيها الإيمان خلق الحياء. يعني تعرف الإيمان في قلبك عالي ولا منخفض منين؟ من بعض الأمور في الشريعة، من أعظمها وأهمها الحياء. شوف الحياء في قلبك كيف هو؟ كيف تعاملك مع الناس بالحياء؟ كيف مستوى الحياء في كلامك، في أفعالك، في تصرفاتك، في قراراتك، في نظراتك، في همساتك، في سمعك وبصرك، في كل شيء، لأن هذا كله يشمله الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيا الناس قاطبة، أحيا كان رسول، حديث أبي سعيد الخدري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فأنا مش عاوزه يكون درس مجرد ان احنا بنتذاكر في فضل الحياء من القرآن والسنة، وان كان ده طبعا ده شيء عظيم جدا ان احنا نعمل كده، لكن انا عاوزك تفهم احنا ليه بنتكلم عن الحياء، والحياء ده منزلته كيف هي في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وتبقى عارف ان احنا دلوقتي ده درس عقيدة مش درس خلق يا جماعة. الان ده درس عقيدة، ده درس في الايمان. الان هذا درس في الايمان. نحن لا نتكلم عن نافلة من القول، ولا عن قصص جميلة نقصها ونحكيها وانتهينا. لا، نتكلم عن أصل أصل من أصول الإيمان، اللي من غيره الإيمان لبنى ناقص. شوف أنا قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام قال له دعه فإن الحياء من الإيمان، ماشي؟ وقلت لكم الحديث الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام، شوف ربطه بالإيمان والإسلام، ده بيربطه بأعظم ألفاظ الشريعة على الإطلاق. في الحديث الثالث النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ثاني يقرنه النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. طيب الأمر الرابع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان. إذا الآن يا جماعة لما نتكلم عن الحياء إحنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن الإيمان، عشان بس ما تظنوش إن إحنا بنتكلم عن خلق عادي ونحاول نجتهد فيه. لا يا جماعة، ده مش نحاول نجتهد، ده الإيمان أصلا. ده اللي ما عندوش حياء ما عندوش إيمان. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. الحياء الآن هو علامة بقاء الإيمان في القلب. يعني لو عاوز تقيس إيمانك وانت قاعد معايا دلوقتي، شوف مقدار الحياء في نفسك وفي قلبك كيف هو. لو أنك تستحي، لو أن الحياء في قلبك شديد الآن، هذه علامة إيمان، تحمد الله عز وجل على العافية. لو أن الحياء في قلبك قليل وخلق الحياء عنك بعيد شيئا ما، فأنت تحتاج أن تراجع إيمانك، مش أخلاقك. لا خد بالك، خدي بالك، أنا لا أقول الآن تحتاج تراجع أخلاقك، لا مش هقول كده طول الدرس. أنا هقول أنت تحتاج أن تراجع إيمانك. إن النبي يقول دعه فإن الحياء من الإيمان، ويقول الحياء شعبة من الإيمان، ويقول الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فإحنا الآن لا نتكلم عن خلق، وإنما نتكلم عن أصل الاعتقاد، عن أصل من أصول الإيمان، الإيمان يا عباد الله. فكيف إن الإنسان لما يعلم مثل هذه الأمور، كيف يتعامل مع خلق الحياء؟ كيف يربي نفسه على هذه الخصلة العظيمة جدا التي هي خصلة الأنبياء والمرسلين؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج وفرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فلقي سيدنا موسى فقال له ماذا فعل بك ربك؟ فقص عليه أنه هو فرض عليه 50 صلاة، فقال ارجع إليه وسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فرجع إليه صلى الله عليه وسلم، رجع إلى الله وسأله التخفيف، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين ربه سبحانه وبحمده. يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام، يرجع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرجع لموسى، يرجع لربنا وبعدين يرجع لموسى وبعدين يرجع لربنا وهكذا. 50 اتخففوا بقوا كذا بقوا كذا لغاية ما تخففوا بقوا 5. المهم لما تخففوا بقوا 5 رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا موسى فقال له ماذا فعل ربك؟ قال فرض علي 5 صلوات في اليوم والليلة، وقال إنهن 50 في العدد، إنهن 50 في العدد و50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك وقد جربت قومي قبلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. خلاص أنا استحييت، يعني ما أستطيع من الحياء أن أسأل الله عز وجل شيئا فوق ذلك. عشان كده الحياء ده أعظم وأجل، وهيجي معانا إن شاء الله، أعظم وأجل إن الإنسان يستحي من ربه عز وجل. عشان ما تظنش إن الحياء ده بس من الخلق، أبدا لا، الحياء ده يكون من الله قبل أن يكون من الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فهي دي المسألة، إنه الإنسان لابد إنه يفهم أن الحياء خلق يشمل جميع أمور دينه. طيب يا جماعة، إيه هو الحياء؟ عشان بس نبقى عارفين إحنا بنتكلم عن إيه. الحياء يعني تكلم فيه أهل العلم كثيرا في تعريفاته، ويعني أكثر فيه الكلام، لكن المشهور من كلامهم هو قولهم الحياء معناه انقباض النفس، انقباض النفس عما يعيبها ويشينها، لأن الحياء أصلا في اللغة معناه الانقباض والانزواء. استحيت الزهرة معناها انغلقت وانقبضت، فكذلك النفس الحياء انقباض النفس عما يشينها ويعيبها ويجلب لها المعرة واللوم، وهو خلق يدفع صاحبه لترك القبيح وفعل الحسن. ده معنى يا جماعة معنى الحياء. طبعا أكثر في ذلك جدا، ده اللي أنا قلته لكم، ده يعني ده كلام أكثر أهل العلم، اللي هو انقباض النفس عما يشينها ويعيبها عن القبيح، والخلق ده بيردعه عن ارتكاب كل أمر يجلب له اللوم أو المعرة أو المسبة أو الانتقاص أو الشين وهذه الأمور. ده معنى الحياء طبعا، والحياء أنت تفهمه من كلمته عرفا لأنه مشهور وسط الناس، يقول لك استحي أن تفعل كذا. الحياء ده يعني المفروض نفسك تنقبض. شوف البنت مثلا لما تكون صغيرة في السن، بنت صغيرة في السن وفطرتها تأبى، فطرتها تأبى أن يرى إنسان جسدها، فتلاقيها هي نفسها بتستر جسدها وهي لسه صغيرة خالص، ممكن يكون عندها سنتين أو 3 سنوات، وتأبى وتأنف. دي اسمها فطرة، ده يا جماعة اسمه حياء، ده الحياء الفطري الذي جبل الله عز وجل عباده عليه. ممكن خدودها تحمر وتخجل أشد الخجل لما حد مثلا يقول لها كلمة فيها ثناء ولا فيها ممدحة، ده اسمه حياء، ده اسمه حياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. شوف العذراء هذه المرأة التي تمكث في بيتها، لا تخرج، لا تتعامل مع الرجال، لا تخدش حياءها بكثرة الدخول وخروج فيما لا داعي من ورائه، وتتعامل مع الأجانب بسهولة، وكذا يأتي معنا إن شاء الله. هذه كانوا يسمونها في عند العرب العذراء في خدرها، ده خدر العرب، ده خدر المرأة عند العرب. الخدر ده المرأة لا تخرج منه إلا لزوجها، لا تخرج المرأة من خدرها إلا لزوجها. فتخيلوا كيف يكون حيائها، كيف يكون خجلها، كيف تكون فطرتها، كيف يكون أدبها وعفتها وصيانتها وحشمتها، كيف يكون هذه الأمور. فتخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من هذه المرأة التي هي في خدرها. أمر عجيب، أمر يجعلنا نقف طويلا طويلا والله مع خلق الحياء، لأنه إحنا حتى المرأة جت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا الفارق بيننا وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ده خطير. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من اكتسب خلق الحياء في الدنيا كلها، وأجل من استحيا صلى الله عليه وسلم. مفيش حد في الدنيا كلها استحيا حياء أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. في صحيح مسلم يقول الحياء خير كله. يا جماعة ما بيجيش من وراء الحياء إلا كل خير. هتقول بقى اصل الحياء ده ممكن يمنعني، لا لا لا. طيب وصلنا انه النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء لا يأتي الا بخير، فقال الحياء خير كله. فده معناه يا جماعة انه الحياء ما بيجيش من وراء الا الخير، لكن اما يكون فعلا حياء، لانه في حاجات احنا بنتصورها حياء وهي في الحقيقة مش حياء. لكن حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستحي من حتى الأسئلة الشرعية، حتى الأسئلة الدينية أحيانا لابد يكون في سؤالها حياء، في طرحها حياء، في الإجابة عليها حياء، في تناولها والتعامل معها حياء. مش يكون التعامل معها بهذا النوع من الفجاجة وقلة الحياء أبدا، مهما كانت المسألة، مهما كان الكلام، مهما كان الحديث، ما ينفعش نتكلم بقلة حياء، لازم نتكلم بحياء، لازم نتكلم بحياء. يا جماعة احنا عندنا مشكلة في باب الحياء، مشكلة مش قليلة، مشكلة كبيرة، عندنا مشكلة حتى للإخوة والأخوات. عشان كده بقول لكم الدرس ده أنا مش عاوز يكون درس مجرد ذكر فضل، لا، ده لازم يكون في تربية على هذا الخلق، يكون في كلام تربوي شديد حول هذا الأمر، إنه إحنا للأسف حتى كثير من الملتزمين والملتزمات تركوا هذا الخلق حتى استهانوا به واستصغروه واستقلوه أحيانا إذا صحت اللفظة، إن هو لا يعني عادي، يعني مش لازم نحبكها، يعني مش لازم كده نقفلها، لا يا جماعة أبدا والله. المرأة جاية تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة من أصول مسائل الطهارة، يعني عاوزة تصلي، عاوزة تعبد ربنا عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرح لها المسألة، فقالت له طب أنا عاوز زيادة تفصيل، فقال لها سبحان الله، يعني هقول لك إيه تاني يمنعني الحياء، ويخبي وشه صلى الله عليه وسلم، يخبي وشه عنها. ايه ده يعني ده انت رجل يا رسول، ده انت سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، ده ما فيش راجل في الدنيا كلها ارجل من النبي عليه الصلاه والسلام، معلش يعني ده ابدا، هذه الدنيا لم تر ارجل واكثر رجوله ومروءه من رسول الله، ورغم ذلك هو اكثر الناس حياء، ويضع يده على وجهه صلى الله عليه وسلم يخبئ بذلك وجهه عشان يعني حياء وخجلا من هذه المرأة. فتاخدها أم المؤمنين عائشة تسحبها من إيديها وتقول لها لا تعالي أنا أشرح لك، مش النبي عليه الصلاة والسلام، النبي مهما كان رجل وأنت امرأة. فتسعف أم المؤمنين عائشة الأمر عشان كده، عشان الحياء، عشان الأدب، عشان إنه ما ينفعش. عشان كده يعني احنا كده بنتكلم على النبي، لا يا جماعه ده ربنا عز وجل حيي، تخيلوا ربنا رب العالمين، الهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ومدبر امورنا سبحانه وبحمد، يستحي؟ ايوه يستحي. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. ربنا حيي بيستحي، تخيلوا لو واحد اتشاف جسمه ولا اتشاف منه حاجة، ربنا بيستحي لهذا العبد، يحب الحياء والستر. يا جماعة ده إذا كان هذا رب العالمين. قال ابن عباس إن الله حيي كريم كنا عن الجماع بالملامسة، ما قالش ربنا عز وجل يعني سبحانه وتعالى يعني لأنه حيي، قال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لامستم يعني كنا عن الجماع بالملامسة، ليه؟ لأن هذا من آثار اسم الله الحيي. وربنا قال فلما تغشاش، عبر عن العلاقة بين رجل المرأة كاملة والتي ينتج منها أطفال وكذا، قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. والغشيان، ما الغشيان؟ أمر يسير كده يمر بسرعة وبيسر وبسهولة، تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فهذا عندي هو الإشكال، أن نظن أن الأمر يسير، لا والله الأمر عظيم جدا جدا وأعظم مما نتخيل وأجل مما نتوقع. مسألة الحياء مسألة محتاجة منا وقفة طويلة جدا، محتاجة مراجعة لحساباتنا بشدة وبقوة عشان نشوف إلى أين بلغنا في مرتبة الحياء. طبعا الحياء مراتب، الحياء مراتب، الحياء من الله عز وجل أعظمه، ثم بعد ذلك يأتي الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الحياء من الخلق، ثم يأتي الحياء من النفس، والكلام عنها لعلنا نستفتح به اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. وفي اللقاء المقبل بإذن الله سيكون لنا حديث كذلك مهم حول الحياء الممدوح والحياء المذموم، الحياء الممدوح والحياء المذموم، وهذا واجب عليكم. عذرة أنا يعني لعل وقتي في هذا الدرس ليس متسعا للدرجة الذي ال ال ال التي نستطيع فيها أن نلم بكل هذه الجوانب، لكن أنا أريد ذلك أن يكون واجبا عليكم، واجبا عمليا عليكم. أريد بحثا من كل إنسان يسمع هذا اللقاء عن الحياء الممدوح والحياء المذموم، وموعدنا غدا إن شاء الله الساعة 7:30 بإذن الله تعالى، مثل هذا الموعد غدا بعد العشاء، نصلي العشاء ثم نجلس ونتدارس، نكمل مداراسة مسألة الحياة. اليوم كان بس تثوير، وكان تعريف بخطورة وأهمية هذا الأمر، خطورة وأهمية موضوع الحياة، لأنه موضوع مش هين أبدا ومش قليل، موضوع محتاج طرق ليلا ونهارا، طرق ليلا ونهارا، لأنه خلق الإسلام، لأنه خلق الإسلام، الدين كله ده الخلق، الشعار الرمز بتاعه اسمه خلق الحياة. فكيف يكون الحياة أحيانا ممدوحا وكيف يكون مذموما؟ ده الواجب عليكم عشان تبحثوا وتقرأوا كثيرا وتسمعوا فيه. ثم أريد من كل إنسان، ده بحث، ده الجزء الأول في البحث، الحياة ممدوحة الحياة مذموم. والجزء الثاني عاوز قصة في الحياة أثرت في كل إنسان فيكم، قصة واحدة فقط، أنا مش عاوز قصص، إما قصة من السلف أو قصة من واقعنا، ستكون قصة في الحياة، قصة قوية واقعية. ده بحث يا جماعة يسلم، بحث واجب على كل واحد فيكم، أوله الحياة الممدوحة الحياة المذموم، ثانيه القصة أثرت في قلبك بخصوص خلق الحياء بس. وده الواجب الذي سنسألكم عنه غدا بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يجمعنا في الدنيا والآخرة على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.